بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف سيئها عنا إلا أنت، اللهم وفقنا لطاعتك وارحمنا برحمتك وثبتنا على دينك، اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أحبابي وإخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذا المجلس المبارك من مجالس العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده، ونسأل الله جل وعلا أن نقومنا من هذا المجلس وقد غفر الله سبحانه وتعالى ذنوبنا وكثر الله جل وعلا من حسناتنا وأزال الله سبحانه وتعالى سيئاتنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في دروسنا وفي دورتنا هذه دورة شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ولازلنا في صدر الكتاب، وهذا الدرس السابع، ونسأل الله أن يوفقنا لإتمامه. وصلنا إلى المسألة الرابعة من المسائل الأربعة، وصلنا أيها الأحباب إلى المسألة الرابعة من المسائل الأربعة، ألا وهي الصبر على الأذى فيه. ولنا وقفة أيها الأحباب وفقكم الله حول هذه المسألة، لأنها مهمة جدا، فنحن نحتاج الصبر في كل وقت وفي كل حين، وما من مسألة من المسائل وما من عمل من الأعمال إلا لابد له من صبر، فنحتاج إلى هذه المسألة أن نقف عندها، وربما نقسمها حسب الحاجة إلى قسمين أو ثلاث، أي إلى درسين أو ثلاث. ونحن قلنا لا يهمنا تأخير الوقت بقدر ما يهمنا الاستفادة من الوقت أو الاستفادة من الدرس. نحن عندما نجلس في الدرس لا نفكر مجرد أن نمر على هذه المسائل مرور الكرام ولا نخرج منها بفوائد أو بعلم نستفيده في حياتنا، المهم أن نخرج من الدرس مستفيدين، ونأخذ من هذه الدروس من الفوائد والحكم وما يهمنا في حياتنا الدعوية وفي حياتنا الدينية والدنيوية، لأن العلم أيها الأحباب كما قلنا سابقا هو الذي يهذب الإنسان، وهو الذي يربي الإنسان على الطريق الصحيح، ويجعل الإنسان هذا الذي يتعلم ويصبر على هذا التعلم يهذبه هذا العلم ويجعله إنسانا متزنا في حياته، عارفا ماذا يعمل، بعكس الجاهل الذي يتخبط في حياته وهو لا يعرف لماذا، ربما لماذا خلق، ولا يعرف إلى أي اتجاه يتجه، ولا يعرف ما هو مصيره يوم القيامة، ولا يعرف عن الجنة وعن النار شيئا، وبالتالي يبقى يتخبط في حياته كتخبط السكران حين يسكر لا يعرف كيف يمشي وإلى أين يتجه. فلذلك علينا أن نجلس في هذه المجالس الطيبة المباركة ونستفيد منها بفوائد عظيمة. فهذه المسألة الرابعة من المسائل الأربعة، ألا وهي الصبر على الأذى فيه. أول مسألة ما هي أحبابي وإخواني في الله؟ أول مسألة ما هي؟ أول مسألة أخذناها ما هي؟ يلا يا إخوان فلنشارك إن شاء الله تعالى، حين نسأل نتمنى الإجابة من الأخوة المشاركين وطلاب العلم أن يحضروا أنفسهم بمثل هذه الأسئلة. أول مسألة أخذناها ما هي؟ في صوت أولا؟ هل في صوت؟ جزاكم الله خير، تسمعون. أول مسألة من المسائل الأربعة ما هي؟ العلم. العلم ما شاء الله. وثاني هذه المسائل، وثاني هذه المسائل ما هي؟ وثاني هذه المسائل العمل به. العمل به، أحسنتم، العمل به أي العمل بالعلم، أي العمل بالعلم. والثالثة، الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إليه. والمسألة الرابعة اليوم نتكلم عنها بإذن الله جل وعلا، ألا وهي الصبر على الأذى فيه. وانتبهوا جيدا كيف تدرج هذا العالم الجليل رحمة الله عليه ووضع هذه المسائل الأربعة على وفق الآية التي أو السورة التي جاءت في سورة العصر، على وفق السورة التي في سورة العصر، وقد استدل بها عليه رحمة الله جل في علاه أنه استدل بهذه السورة على وشرح وأتى بهذه المسألة الأربعة على وفق هذه السورة. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وسنشرح إن شاء الله تعالى شيء موجز عن سورة العصر بعد أن نصل إليها. ثم قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا. والإيمان هنا يقتضي العلم، الإيمان يقتضي العلم، أنك أن تعلم، أن تعلم علما يقينا بالله جل وعلا وبنبيه وبدين الإسلام إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذا العمل به وتواصوا بالحق وهذه هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر هذه المسألة الرابعة. إذن الصبر على الأذى فيه. وحين ذكر الله جل وعلا الدعوة وتواصوا بالحق ثم ذكر بعدها الصبر، الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يلاقي بدعوته ما يلاقي من الأذى ومن التعب ومن المشقة ويؤذي ويتأذى كذلك ممن يخالفه في دعوته، وكما ذكرنا بالأمس حين أرسل الله جل وعلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فقد تأذوا في دعوتهم من قبل أقرب الناس إليهم، فنوح عليه السلام تأذى بدعوته من ابنه ولم يؤمن به، وكذلك تأذى من زوجته ولم تؤمن به، أليس صحيح؟ وهذا لا شك أنه شيء ثقيل على النفس، أقرب الناس إليه لا يؤمن به، لا شك هذا شيء ثقيل على النفس، ويحتاج هذه المخالفة وهذا العناد من قبل أقرب الناس إلى الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى صبر، فصبر نوح عليه السلام، وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام كفر به أقرب الناس إليه أبوه، صح؟ أنتم معي بارك الله فيكم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كفر بدعوته أقرب الناس إليه وهو أبوه، كذلك نجد الذي ربى موسى عليه السلام، وموسى يعني يعتبر ابنا لفرعون لأنه تربى بحضنه وبقصره، ونشأ موسى عليه السلام بقصر من؟ بقصر فرعون، وتربى عنده إلى أن كبر موسى وأصبح بعد ذلك نبي. الشاهد أن هذا الذي تربى عنده أو أن هذا الذي نشأ عند فرعون ماذا فعل فرعون؟ كفر بدعوته، بل هو الذي حارب موسى عليه السلام بدعوته وشن الحرب العليا على موسى ومن تبعه، فصبر موسى عليه السلام على مخالفة هذا الطاغوت له. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبر على مخالفة من أقرب الناس إليه، أعمامه وعشيرته، وعلى رأسهم أبو لهب، صح؟ وعندما جمع النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته عندما نزلت عليه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصباح الباكر وصعد على تلال مكة، على تلال مكة، ونادى بأعلى صوته من الصباح: يا بني عبد مناف، يا بني لؤي، يا بني قصي، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، ناداهم كلهم حتى اجتمعوا حوله. وانظروا إلى الصبر كيف يحقق المراد، ونحن نتكلم الآن عن الصبر، الصبر على الأذى فيه، أي في ذات الله جل وعلا، والصبر على تحمل هذه المهمة العظيمة، الدعوة إلى الله جل وعلا. فجمع العشيرة كلهم حتى اجتمعوا حوله، وقال لهم وأخذ منهم الميثاق والعهد أولا على أنه صلوات ربي وسلامه عليه صادق، فقال لهم لو أخبرتكم أن عيرا وراء هذا الجبل، أي جيشا تريد أن تغزوكم، أأنتم مصدقي؟ فقالوا كلهم بصوت واحد ما جربنا عليك كذبا قط، ما جربنا عليك كذبا قط، يعني أنت الصادق ولست بكاذب. وفعلا أنه عليه الصلاة والسلام هو أصدق خلق الله سبحانه وتعالى. ثم قال لهم فإني لكم بشير بين يدي عذاب شديد، أو فإني لكم رسول بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فرد عليه من ذلك الطاغية والمتجبر والمتكبر، رد عليه قائلا له تبا لك يا محمد، هذه الكلمة ثقيلة لا شك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيده الله سبحانه وتعالى ونصره، لأنه صبر على هذا الأذى، على ما سمع من أقرب الناس إليه قائلا له تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. إذن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تأذوا في دعوتهم، ولذلك حين ذكرت الدعوة جاء الصبر بعدها. وقد شرف الله سبحانه وتعالى أهل الصبر، فيجب على الإنسان أن يصبر على كل حال، يصبر في السراء ويصبر في الضراء، لأن الله جل وعلا قد كرم أهل الصبر وجعلهم سبحانه وتعالى، أي لمن صبر واحتسب الأجر عند الله جل وعلا، هؤلاء الصابرين في معية الله جل وعلا، أي أن الله جل وعلا معهم سبحانه وتعالى بتأييده ونصره وبنصره سبحانه وتعالى لهم وبحفظه لهم، فالله معهم بعلمه سبحانه وتعالى مؤيدا لهم ناصرا لهم حافظا لهم سبحانه وتعالى. وهذه من أعظم الكرامة لأهل الصبر، فللإنسان أن يصبر دائما. قال الله جل وعلا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، مع هنا أي بمعنى معية، معية تأييد، وهي خاصة. هذه المعية هي معية تأييد وهي خاصة لأهل الصبر، كما قال الله جل وعلا: واصبر إن الله مع الصابرين. فالمعية قسم عندنا أهل السنة والجماعة إلى قسمين، المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة، معية عامة لجميع الخلق، الله معنا بعلمه لجميع الخلق، كما قال الله جل وعلا: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالله جل وعلا مع الخلق كلهم، وهذه المعية العامة، وهي معية تقتضي العلم، علم الله جل وعلا. واضح يا إخوان أنتم معي؟ ترى هذه مسألة عقدية مهمة تحتاج إلى تركيز وانتباه. فهذه المعية هي تعتبر معية عامة، الله معنا أينما كنا، ولكن ليس بذاته إنما بعلمه، والدليل على ذلك هذه الآية التي قرأناها قبل قليل. واضح يا أخوان؟ أما المعية الثانية، القسم الثاني من المعية، هي معية خاصة ويتعتبر معية تأييد ومعية نصرة ومعية المدد من الله سبحانه وتعالى والحفظ منه جل وعلا، كما ذكرنا هذه الآية: إن الله مع الصابرين، وكما قال الله جل وعلا: كلا إن معي ربي سيهدين، وكما قال الله جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة لأهل الصبر ولأهل الصلاح والتقى، فمعيته سبحانه وتعالى معهم تأييدا ونصرا وحفظا ومددا. واضح؟ ثم أن الله جل وعلا يحب الصابرين. الله أكبر. يعني من صبر على الأذى فيه سبحانه وتعالى فليستبشر خيرا، فإن الله يحب الصابرين. الله جل وعلا إذا أحب عبد لا شك هذه المحبة تقتضي ماذا؟ تقتضي أنك من أهل الجنة. فالله لا يحب الكافرين ولا يحب المشركين ولا يحب الفاسقين والفاجرين، إنما الله جل وعلا يحب من يحب المتقين، والله جل وعلا يحب الصابرين، والله يحب المتوكلين، وهكذا. فمحبته سبحانه وتعالى لا شك، إذا علمت ذلك، إذا علمت أن الله يحبك فممن تخاف، وإذا علمت أن الله معك فممن تخاف. وإن كان الله جل وعلا يحبك فعلى أي شيء تحزن؟ لا إله إلا الله. أقول إذا علمت أيها العبد أن الله سبحانه وتعالى معك، ها، فممن تخاف؟ هل تخاف من شيء وتعلم علم اليقين أن الله معك؟ أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أن الله معه ما خاف، صح؟ عندما قال لي أبي بكر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ انظروا، عندما علم أن الله معه فلا شك أنه ما خاف عليه الصلاة والسلام، بل اطمأن قلبه وارتاحت نفسه. وهكذا من قبله موسى عليه السلام قال: كلا إن معي ربي سيهدين. ما خاف من فرعون، علم أن الله معه. وكذلك إذا علمت أن الله يحبك، فعلى أي شيء تحزن؟ إذا كان الله يحبك خلاص، أنت ملكت الدنيا والآخرة، أنت أصبحت من أحباب الله جل وعلا. ونسأل الله أن نكون كذلك، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه المحبة العظيمة منه جل وعلا. وقد جمع الله سبحانه وتعالى للصابرين بشارات، بشر الله جل وعلا الصابرين. والبشارة عندما تأتي من الله سبحانه وتعالى: فليستبشر المؤمن خيرا، فليستبشر المؤمن خيرا. فقد بشر الله الصابرين بعد ماذا؟ بعد بلاء. ما في صوت يا اخوان؟ في صوت ولا ما في؟ المشكلة شو، انا جاي اخاف، احس انه ما في صوت. طيب اكتبوا لاخينا اخونا عراق انصار السنة، اكتبوا له يخرج ويعود، الظاهر هو ما جاي يسمع. اكتبوا له، بارك الله فيك، يخرج ويعود. فإن الله سبحانه وتعالى إذن بشر الصابرين بإشارات عظيمة، ولكن هذا الصبر، بارك الله فيكم، هذا الصبر ما يأتي إلا بعد بلاء. فقال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال بعدها جل وعلا: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. لو تسمحوا لي يعني ثواني بس أرد على الأخكم. إذن الله جل وعلا بشر الصابرين بقوله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وإيش والثمرات. قال: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. هذه بشارة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لأهل الصبر. قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظروا كم جمعوا هؤلاء الصابرين من هذه البشارات، كم جمعوا من هذا الخير العظيم نحن بحاجة إليه. جمعوا، قال: أولئك عليهم إيش؟ صلوات من ربهم وإيش بعد؟ ورحمة. صلوات من ربهم ورحمة. الصلاة من الله جل وعلا أي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. انتبهوا، صلاة الله على عبده أي بمعنى ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى يتباهى سبحانه وتعالى عند ملائكته لمن؟ لأهل الصبر. ويتباهى الله سبحانه وتعالى لعباده أو بعباده المتقين لمن بعد؟ لأهل العلم، يتباهى بهم لمن جلسوا يطلبون العلم، يتباهى بهم سبحانه وتعالى، يذكرهم الله جل وعلا عنده بالملأ الأعلى أو في الملأ الأعلى. طيب، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم وإيش بعد؟ ورحمة، رحمة الله جل وعلا تتنزل على أهل الصبر، أي بمعنى أن الذي يصاب ببلاء ويصبر تنزل عليه رحمة الله فيهدأ ويطمئن ويسكن وترتاح نفسه ولا ينزعج أبدا، ويرضى الله جل وعلا، يجعله يرضى بقضاء الله وقدره، هذا الذي يصبر. وماذا بعد من هذه البشارات للصابرين؟ قال وأولئك هم المهتدون. ما أعظمها من بشارات نحن بأمس الحاجة إليها. واضح كلامي؟ جزاكم الله خير. أقول أن الله جل وعلا بشر الصابرين بهذه البشارات العظيمة، منها قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قال وأولئك هم المهتدون. الصابر هو المهتدي، هو السائر على الطريق الصحيح، بماذا؟ بالصبر، وسوف نمر. هو فعلا من أهل العزائم، أي أهل القوة. الصابر هو من أهل العزائم، أي من أهل هؤلاء الأقوياء، أصحاب العزيمة، أصحاب القوة، هم هؤلاء الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله جل وعلا ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. إن ذلك لمن عزم الأمور، عفوا، إن ذلك لمن عزم الأمور. فمن العزائم أن تصبر وأن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ونتأمل كذلك بهذه الآية في قول لقمان، قول لقمان لابنه، قال وأمر بالعرف، وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، وإيش بعد؟ قال واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. إذن الذي يصبر ويحتسب الأجر عند الله جل وعلا في أي موطن كان، في موطن الدعوة، في موطن الطاعة، في موطن ترك المعصية، في موطن البلاء الذي يتنزل عليك من موت قريب أو صاحب أو حبيب أو غير ذلك، أو مرض يحل بك، إذا صبرت واحتسبت لا شك أن هذا هو، هذه العزيمة التي ينبغي أن تكون عند المؤمن. لذلك يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال المؤمن، فيقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، يتعجب صلوات ربي وسلامه عليه بقوله عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. الله جل وعلا كذلك كرم الصابرين حين تدخل الملائكة عليهم الجنة لتبشرهم، تدخل الملائكة على أهل الصبر، على أهل الجنة عفوا، فتبشرهم ولتحييهم هذه التحية الكريمة، حين قال الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، والملائكة يدخلون عليهم ايش؟ من كل باب لأهل الجنة. نسأل الله الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بإيش؟ سلام عليكم بماذا؟ سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وفضل الله جل وعلا الصابرين، فضل الله سبحانه وتعالى الصابرين، أو أعطى الله جل وعلا للصابرين فضل كبير عندما أطاعوا الله سبحانه وتعالى، وحين جاهدوا النفس الأمارة بالسوء ووضبوها وهذبوها على طاعة الله جل وعلا. فقال سبحانه وتعالى وهو يبشرنا بعد هذه الطاعة وبعد هذه المجاهدة للنفس، اسمعوا هذه البشارة، وكلنا نحتاج إلى مثل هذه البشارات من الله جل وعلا في هذه المسألة العظيمة، ألا وهي الصبر. وحديثنا لا ننسى عن الصبر. قال الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون لهم بغير حساب. وهذا هو أعظم جزاء وأعظم فضل لأهل الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا علينا أن نفقه هذه المسألة جيدا حين ذكرت في المسألة الرابعة من المسائل الأربعة الصبر على الأذى فيه. ثم ربنا سبحانه وتعالى قد ضمن جل وعلا النصر والمدد لماذا؟ لمن؟ لأهل الصبر، هذا ضمان من الله، ولا يشك العبد بوعد الله سبحانه وتعالى، ومن شك بوعد الله كفر، فالله لا يخلف الميعاد، والله جل وعلا هو أصدق القائلين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. والآيات في وعد الله جل وعلا كثيرة: ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. إذن الله جل وعلا وعده وضمنه، بل هناك ضمان بالنصر لمن صبر ولمن احتسب الأجر عند الله جل وعلا. فقال سبحانه: بلى إن تصبروا وتتقوا، بلى في سورة آل عمران، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. لا إله إلا الله. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. إذن هذا الضمان من الله جل وعلا لأهل صبري، إذن هو من أعظم النصر ومن أعظم المدد منه سبحانه وتعالى. وهذا الصبر أيها الأحباب كما قلت سمة عظيمة من سمات الأنبياء والصالحين، هذه السمة العظيمة وهذه الصفة امتاز بها من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وامتازوا بهذه الصفة العظيمة صفة الصبر من هم أهل الصلاح وأهل التقى. فقال جل وعلا وقد أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر، فقال جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال سبحانه وتعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وقال جل وعلا ولقد، وهذه آية عظيمة اسمعوها أيها الأحباب وخاصة الدعاة إلى الله جل وعلا وخاصة الذين يتصدرون المجالس أمام الناس، فلا بد أن يلاقوا ما يلاقوا من الأذى كما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من قومه من الأذى ما لاقى، وكما لاقى الأنبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام جميعا ما لاقوا من أقوامهم. فقال سبحانه وتعالى ولقد كذبت، اسمعوا يا أخوان، ولقد كذبت رسل من قبلك، يعني لست أنت الوحيد الذي كذب والذي قيل فيه ما قيل، فقد كذبت رسل من قبلك. ولقد كذبت رسل من قبلك، فماذا هو، كيف فعلوا وماذا صنعوا؟ قال جل وعلا فصبروا، الله أكبر، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، حتى أتاهم نصرنا. فالذي يصبر على دعوة الناس وما يلاقي من أذى فلا بد أن يأتي يوما من الأيام النصر، لا بد أن يأتي النصر ولا محالة في ذلك، لأن الله وعد بهذه الآية العظيمة. فقال جل وعلا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. إذن الآية واضحة، دلالتها واضحة عظيمة حول أمر الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كما صبر من قبله الأنبياء والرسل. وأختم حديثي أيها الأحباب حول هذه البشارات وحول هذه المسائل التي ذكرتها من محبة الله جل وعلا للصابرين ومن معية الله جل وعلا للصابرين، وكذلك البشارة التي بشر الله جل وعلا فيها الصابرين، وكذلك تحية الملائكة لأهل الجنة كذلك للصابرين، وكذلك أن الصابرين سيدخلون الجنة بغير حساب إذا جاهدوا هذه النفس وهذبوها وساروا بها إلى الطريق الصحيح. فالله سبحانه وتعالى بشرهم بهذه البشارة العظيمة، وكذلك أن الله ضمن النصر لأهل الصبر للذين يصبرون، وكذلك أن الله جل وعلا بين سمات الأنبياء والمرسلين وما هم عليه وما كانوا عليه من الصبر والتحمل في ذات الله سبحانه وتعالى، وأمر الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحتذي حذو الأنبياء والرسل بقوله جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكذلك الإمامة أيها الأحباب، الإمامة لا تنال الإمامة بمعنى المكانة والقدوة لا تنال إلا بالصبر واليقين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، أو كما قال رحمة الله عليه، قال الله جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما إيش؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الحديث عن الصبر أيها الأحباب حديث جميل طويل، ويحتاج بنا إلى وقفات، ونحن بأمس الحاجة إلى أن نعرف هذه المسألة من أصلها حتى نحقق معناها على أرض الواقع، وكيف نصبر وكيف نتحمل الأذى في سبيل الله جل وعلا. وأنتهي بهذا الكلام، وغدا بإذن الله جل وعلا سنعرف معنى الصبر لغة وشرعا، وليس غدا عفوا، إنما في يوم الاثنين بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو الدرس الثامن يوم الاثنين بإذن الله جل وعلا، سيكون لنا وقفة بتعريف الصبر لغة في اللغة ما معناه، وتعريف الصبر اصطلاحا ما اصطلح عليه العلماء، ونشرح بعض الشيء بإذن الله جل وعلا ما بقي من الصبر مما نحتاجه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم العرش الكريم أن نكون قد انتفعنا في درسنا هذا، وأن نكون قد وفقنا لطرحه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن نكون جميعا بإذن الله جل وعلا قد استفدنا فائدة عظيمة حول ما طرحناه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم وأن يبارك فيكم، فإن شاء الله تعالى يوم الاثنين سيكون الدرس الثامن، نكمل ما بقي إن شاء الله تعالى من هذه المسألة العظيمة، المسألة الصبر، وهي المسألة الرابعة. ونتمنى من الأخوة جميعا أن يحضروا وأن يستفيدوا إن شاء الله تعالى وأن يواظبوا، وسنشرح إن شاء الله تعالى أكثر عن تعريف الصبر وأنواع الصبر هذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان في أسئلة أنا ما أترك اللاقط، إذا في أسئلة حول الموضوع الذي طرحناه فنستمع إليكم إن شاء الله تعالى، إلى إذا كان ما في شيء إن شاء الله تعالى نستأذنكم، بارك الله فيكم. أيهما أفضل، الصبر على الحاكم الجائر أو الخروج عليه؟ بحسب، إذا كان الحاكم الجائر ليس بكافر، يعني ما خرج منه كفرا يخرجه من الملة، فالأصل أن يصبر الإنسان على ما فيه أذى، أن يصبر الإنسان على ما فيه من الأذى، يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان يعني آخر الزمان أئمة إيش قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ترون منهم وتنكرون، أو كما قال الحديث لا يحضر نصا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا إيش أن نصبر على أذى هؤلاء الذين يظهر منهم ما نختلف معهم فيه. فالصبر على الحاكم الجائر لا شك هذا من ديننا، أما الحاكم إذا خرج من دائرة الإسلام بقول صريح بواح فلا يجوز السكوت عنه، لا يجوز، لأن وجوده كحاكم على أمة إسلامية لا شك أن هذا مخالف للمؤمنين إيش سبيلا. لا، الله جل وعلا ما جعل الكافر سبيلا على المؤمنين، أي حاكما عليه ومسيطرا عليه أو وليا عليه، بل والأعظم من ذلك أن الأب إذا كفر، الأب وخرج عن دائرة الإسلام فلا يعتبر هذا الأب وليا للبنت، لا يعتبر الأب وليا للبنت. واستدل العلماء بهذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز بعد ذلك أن يكون هذا الأب وليا لتلك البنت إذا أرادت أن تتزوج مثلا. إذا كان هذا الأب فكيف بحاكم وهو يحكم دولة ويحكم ناس مسلمين؟ فإذا كفر الحاكم كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان ودليل، نعم الخروج عليه، ولكن الخروج عليه كيف؟ لابد أن يكون بأمرين، أن تتوفر القوة والقدرة، أن تتوفر القوة ولو كانت قليلة والقدرة على الخروج عليه، لأن الله جل وعلا يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلا يشترط القوة أن تكون موازية لقوة العدو، لا يشترط ذلك الخروج عليه بأي قوة، ولكن بشرط أن تتوفر، يعني لا تكون انفرادية كل واحد لوحده، لا، هذا هو المقصود. أما إذا كان الحاكم جائر يجور أحيانا، أحيانا يحكم بشرع الله وأحيانا يعني يتهاون نوعا ما وأحيانا يظلم مثلا، فالإنسان ينصح ويصبر على هذا الأذى، والله تعالى أعلم وأحكم. كثير الصبر، سؤال جيد، هذا جيد، سؤال أنا أراه مهما، كثير الصبر على الأذى. الإنسان عندما نحن نقول أن الأذى في ذات الله سبحانه وتعالى هذا لابد الإنسان أن يمر فيه، كل إنسان في الحياة يمر بأذى، وخاصة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أليس صحيح؟ خاصة أهل الإيمان وأهل التقى يمرون بهذا الأذى أكثر من غيرهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أشد الناس بلاء من هم؟ قال الأنبياء، أليس صحيح؟ قال أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ثم قال فيبتلى الرجل على قدر ماذا؟ على قدر إيمانه، فيبتلى الرجل على قدر إيمانه، فإن كان في إيمانه صلابة أي قوة زيد في بلائه، وإن كان في إيمانه رخاوة أي ضعف خفف في بلائه، فيبتلى الرجل على قدر دينه أو على قدر إيمانه. فبالتالي أن هذا البلاء الذي يصاب به الإنسان وهذا الأذى يجب أن يواجه بالصبر والتحمل والرضا بقضاء الله وقدره، وليعلم أن وراء هذا الصبر جزاء عظيم ألا وهي الجنة. صح؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان؟ يقول سبحانه وتعالى عندما ذكر عدة أمور، فلنقرأ الآية. يقول سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وإيش؟ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا، هذا هو الجزاء الذي نسعى إليه، بما صبروا جنة وحريرا. فبالتالي أن كيف يصبر الإنسان على الأذى، أي بمعنى يرضى إذا أصيبه هذا الإنسان ببلاء من غيره، فوجب عليه أن يصبر وأن يتحمل ويقول الحمد لله، أسأل الله أن يغفر لي ولك، أسأل الله أن يعينني. لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ هنا اختبار لهؤلاء الناس، كلهم يختبرون. يقول سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض إيش؟ وجعلنا بعضكم لبعض إيش؟ قال فتنة. صح؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أي جعل الله سبحانه وتعالى بينك أيها الإنسان، سواء كنت مسلما تبتلى مع المسلم أو تبتلى مع غيره، كنت تبتلى مع قريب أقرب الناس إليك أو مع بعيد. فيبتلى الرجل مع جميع الناس، يبتلى الرجل مع أخته، مع أخيه، مع صديقه، صح ولا لا؟ لذلك الله جل وعلا قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إذن هنا ربنا جل وعلا أمرنا وامتحننا، هنا امتحان واختبار لنا، قال أتصبرون؟ أتصبر عندما تبتلى مع غيرك؟ أتصبر؟ أتحتسب؟ أترضى بقضاء الله وقدره؟ أتعلى آخر الآية إيش؟ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. واضح إن شاء الله تعالى؟ واضح أختنا بنت جوردن؟ واضح؟ نعم. بعد في شيء؟ بارك الله فيكم. ناخذ آخر سؤال. في أحد آخر عنده سؤال؟ نعم. الشكوى لغير الله مذلة، الشكوى لغير الله مذلة، أما الشكوى لله أو في الله يجوز. الشكوى أن يشتكي الإنسان عند الله سبحانه وتعالى حال مصيبته، فهذا يجوز، كما شكى يعقوب عليه السلام حاله عندما قال الله سبحانه وتعالى يعني عن يعقوب. واضح؟ عندما شكى يعقوب عليه السلام حاله عندما أصيب بفقدان ابنه يوسف عليه السلام، فماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ ماذا قال سبحانه وتعالى عن يوسف، عفوا عن يعقوب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا يوسف ماذا قال؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى من؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى من؟ إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالذي يصاب بأي مصيبة فليشكو بثه وحزنه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا كان حال يعقوب عليه السلام، فشكى إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ما أراد. وأما الشكوى الأخرى فهي شكوى مذمومة، لا يجوز الإنسان أن يتشكى للناس للخلق، فلا شك أن الشكوى لغير الله تنافي الصبر. الشكوى لغير الله تنافي الصبر. أما أن يطرح مثلا الحالة، تطرح الحالة مثلا إنسان عنده حالة مثلا وقعت له حالة فيطرحها لي يعني يستشير بها من يثق بعلمه وبدينه وبورعه ويعينه على حل مشكلته، فهذا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا كان الإنسان الذي تعلمه يستطيع أن يعينك لقضاء بعض حاجتك فهذا يجوز. أما الإنسان أن يشكي حاله للناس فهذا لا شك ينافي الصبر، ينافي الصبر. نعم، واضح الجواب؟ واضح. أما الشكوى إلى الله، لا، الشكوى إلى الله هي هذه عقيدة المؤمن، واضح إن شاء الله. أما أن إنسان يعني بعض الناس يشتكي إيش يعني يريد أن ينفس عن حاله، لا يجوز هذا. الإنسان دائما يحاول إذا أصيب بمصيبة يحاول أن يكتم هذه المصيبة بينه وبين الله، وعليه أن يتضرع إلى الله وأن يسأل الله جل وعلا أن يفرج عنه هذه المصيبة، كما كان يعقوب عليه السلام. ماذا قال الله جل وعلا؟ اسمعوا ليعقوب ماذا قال عنه سبحانه وتعالى. عندما قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، ها، فأكله الذئب. فماذا قال يعقوب عليه السلام؟ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر يوسف يعقوب عليه السلام، فربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك رد له ابنه. نعم. هل يتهم ظالما؟ ايش؟ هل يجوز؟ من يتهم ظالما هل يجوز الدعاء عليه حتى وان كان مسلما؟ من يتهم، يعني قصدك من وقع عليه الظلم تقصدين، صح؟ يعني المظلوم تقصدين، هل يجوز الدعاء على الظالم؟ هذا التفضيل تقصدينه؟ نعم، يجوز دعاء المظلوم على الظالم، ولكن في نفس الوقت يجوز الصبر. والآية في سورة الزخرف على ما أظن، نعم الآية في سورة الزخرف، لحظة، في سورة الزخرف واضحة في هذا السياق. لحظة طلع السورة حتى تكون السورة واضحة. نعم، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم بينها حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لمعاذ: واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. الآية في سورة الزخرف ماذا قال سبحانه وتعالى؟ الظالم هو طبعا لا يجوز دعاء الابن على أبيه، لا يجوز دعاء الابن على أبيه، لا يجوز، ولا أن يدعو الابن على أمه، لا يجوز هذا. نعم، هنا الآية، هنا يقول سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن صبر ولمن انتصر بعد ظلمه، اسمعي الآية أختي، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم الله جل وعلا بين يجوز الإنسان أن يصبر أو يدعو على من ظلمه، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. واضحة؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى بين أن المظلوم يجوز أن يأخذ حقه، إما أن يأخذ حقه من القاضي، يعني يرفع أمره إلى القاضي، أو يأخذ حقه من الله سبحانه بأن يدعو عليه، بأن يدعو عليه، هذا يجوز إن شاء الله تعالى. واتقي دعوة المظلوم. الله تعالى أعلم. واحد نعم، للمسلم الأذكار بأنواعها وبعمومها هي تعتبر الحسن الحصين للمسلم. لذلك أحد العلماء وأحد طلاب العلم كتب كتاب اسمه إيش؟ حسن المسلم، صحيح؟ فحسن المسلم الحسن هو بمعنى السياج، حسن المسلم بمعنى نعم تعتبر رقية إن شاء الله تعالى، تعتبر هذه من الرقية، الإنسان يرقي نفسه، يرقي نفسه بهذه الأذكار، أذكار النوم، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الطعام، أذكار اللبس، أذكار الدخول للبيت، أذكار الخروج من البيت، أذكار السفر عندما يسافر، كل هذه تعتبر من الرقية التي يرقي الإنسان نفسه بها ويحصن نفسه من مزالق الشيطان. هذه الأذكار اللي يقرأها المسلم عند نومه على الفراش أو قبل النوم لا شك أنها حسن حصين بالنسبة للمسلم. ولذلك من لم يقرأ الأذكار لا شك أنه يرى كوابيس مصحيح في النوم. من لم يذكر الله سبحانه وتعالى يرى أشياء مزعجة في نومه، وقد يرى الشياطين والأشباح، ويرى نفسه أنه يرمى من جبل أو يقع في حفرة أو أنه في غابة بين الأسود والنمور وغير ذلك، كل ما يراه أشياء مخيفة. أما الذي يذكر الله سبحانه وتعالى فقد حصن نفسه عن هذه الأشياء كلها، فلذلك هذه تعتبر إن شاء الله تعالى من الرقية، يرقي الإنسان نفسه دائما أن يقرأ على نفسه وينفث بيده ويمسح جسمه، يقرأ الإخلاص والموعظتين، يقرأهما ثلاثا بثلاثا بثلاث، وعند نومه يقرأ آية الكرسي، ويقرأ أواخر سورة البقرة، ويقرأ كذلك إن استطاع سورة تبارك. هذه كلها من الأذكار التي يتحصن المسلم بها عن وساوس الشيطان. والله أعلم. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه إذا أصابه الوجع ويرقي نفسه عند النوم عليه الصلاة والسلام. نعم. جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. واليوم يعني الأخوات يعني هم الذين ما شاء الله في السباق وفي الميدان، ولم نرى الرجال. لماذا يا أخوان؟ يعني إيش أقول؟ الله المستعان. كل يوم هكذا الأخوات هم الفائزات في هذا الميدان. ها، كلامي صح ولا غلط؟ أين الرجال؟ أين الرجال؟ الله المستعان. الآن خرج الرجال يشتكون. الآن واحد يكتب الله المستعان، واحد يضحك. نعيد ونكرر يا أخوان التحضير، بارك الله فيكم. وأنا أرى صار شيء من التثبط عند بعض الأخوة، وسبحان الله يعني بعض الناس يريد أن يجمع العلم بخلال لحظة. أنا أرى أن بعض الناس يريد أن يجمع العلم كله خلال لحظة، خلال درس واحد خلاص جمع العلم كله، حتى بعد ما يحضر درس ثاني. العلم يحتاج إلى صبر، ونحن نتكلم على الصبر، وسنمر إن شاء الله تعالى حول هذه المسألة. نعم، الله خيرا وأحسن الله إليكم. وسامحوني إن كنت أثقلت عليكم، سامحونا بارك الله فيكم. طيب آخر سؤال، يلا خلاص آخر سؤال وننتهي، لأن أثقلت، أنا أحس نفسي أثقلت عليكم، أشعر بنفسي أثقلت عليكم. هل يعتبر سماع القرآن أفضل من حضور المجالس العلمية؟ كلا بحسب. أختي بارك الله فيك، كلا بحسب. سماع القرآن خير ولا شك في ذلك، والذي يستمع القرآن لا شك هو في خير، وأذنه في خير وهو على خير. وكذلك مجالس العلم لها من الخيرية ما لا تعد ولا تحصى، واضح. وأنا بالنسبة أرى أن مجالس العلم أفضل من فقط سماع القرآن. يعني الإنسان فقط يتفرغ لسماع القرآن، والإنسان لا يتعلم إلا عن طريق مجالس العلم، صح. والإمام أحمد رحمة الله عليه كان يرى طلب العلم أفضل من قيام الليل. الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يرى طلب العلم أفضل من قيام الليل. ليش؟ لو سألت ليش، لماذا؟ كيف؟ لماذا؟ يقول لأن قيام الليل هذه بين العبد وربه، وأما طلب العلم فإيش؟ فائدته متعدية. يعني إيش فائدته متعدية؟ يعني طالب العلم حين يتعلم هو كسب خيرا لنفسه، وسيفيد ايش؟ غيره، صح، وسيفيد غيره من الناس. وبالتالي ان هكذا كان فهم السلف، ان طلب العلم هو افضل من قيام الليل، وافضل من قراءة القرآن اذا كان الانسان فقط يقرأ القرآن ولا يحضر مجالس العلم. لا نقول ان نقلل من قراءة القرآن او سماع القرآن، لا، إنما كلا بحسبه. فالإنسان لا يتعلم العلم الصحيح فقط بالسماع من القرآن. القرآن يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى فهم، وهذا لا يكون إلا عن طريق مجالس العلم، صح، وهذا لا يكون إلا عن طريق مجالس العلم. كيف الإنسان يعرف الصح من الغلط إلا عن طريق مجالس العلم؟ أيوة، فهمنا، بارك الله فيكم. اللهم آمين، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم. أنا داع فأمنوا. أنا داع فأمن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز ويا غفار، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت ولا رب سواك، نسألك بأنك أنت الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك يا ربنا باسمك الأعظم إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز ويا غفار، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الشكر على ما أعطيت ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ربنا من جميع الخطايا والذنوب ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها. اللهم ارحمنا برحمتك وثبتنا على دينك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام والموحدين في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم بنصر منك يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، واجبر كسرهم، ووحد صفهم، واجمع كلمتهم، وقوي شوكتهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك بأعداء هذا الدين، اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين، إنك أنت القوي المتين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا يا رب العالمين، وألف بين قلوبنا يا رب العالمين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شبابنا واهد نساءنا واهد بناتنا للحق المبين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.